أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا معروف، المدخل إلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. ولا أعرف في هذه العجالة، أنا كنت أظن أن الوقت من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وإذا به من صلاة العصر إلى صلاة المغرب مع ضياع نصفه، فلا أعرف ماذا أقول لكم، وأنا لا أتقن الاختصار، ولذلك ربما تلاحظون خللا في كلام، فأرجو عدم المؤاخذة. أبدأ أولا بأن الموضوع الذي أسند إليه هو تاريخ المذهب في محاضرة اليوم وطبقاته في محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، إن حيينا إلى ذلك. إذن نشأة المذهب المالكي، وقد فصل لي ولم أفصله، فصل لي المحتوى، أعني ذكرت النقاط فأنا أتناولها كما رسمت لي: مرحلة التأسيس، ومرحلة التطوير، ومرحلة الاستقرار، وخارطة المذهب إجمالا، والعوامل التي ساعدت على انتشار المذهب. قبل أن أتحدث عن مرحلة التأسيس، لا بد لي من شرح وجيز، أرجو ألا يكون مخلا، لا بد لي من شرح هذه الكلمات الثلاث: المدخل إلى المذهب المالكي. المدخل هو مكان الدخول كما تعلمون، وكأن من يتحدث في المداخل يريد أن يعطي ما لا بد منه لعلم ما، يعطي أوليات هذا العلم. وأما كلمة المذهب فهي مكان الذهاب في اللغة، مكان الذهاب، ويستعمل هذا اللفظ اسما للزمان واسما للمكان، لكنه في الاصطلاح حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. وعند المتأخرين كلمة المذهب تعني ما به الفتوى. وقد تتبع ابن فرحون رحمه الله في كتابه كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، تتبع مراد ابن الحاجب بكلمة المذهب، فنقل عن ابن عبد السلام، وابن عبد السلام كما تعلمون أحد شراح ابن الحاجب، أعني المختصر جامع الأمهات، ابن عبد السلام قال: إن من قاعدة المؤلف، يعني ابن الحاجب، إذا ذكر كلمة المذهب فكأنه يعتقد أن المذهب في هذه المسألة ضعيف الأدلة، فكأنه يتبرأ من هذه المسألة فيصفها بقوله المذهب، غير أن بعض العلماء الذين جاءوا بعد ابن عبد السلام، ومنهم ابن فرحون الناقل لهذا القول، لم يرتضي هذا المنحى، وقال إنه لا علاقة لكلمة المذهب عند ابن الحاجب بمسألة الضعف والقوة، وإنما المقصود مذهب مالك على أي حالة كان. أما مسألة المالكي فهي نسبة إلى الإمام مالك مؤسس المذهب، فقيل المذهب المالكي. لكن بقي سؤال، هل كلمة المذهب تعني ما رآه مالك نفسه رضي الله عنه من الآراء، أو يدخل في ذلك ما رآه أصحابه وتلاميذه؟ وهذه مسألة مهمة، هل لفظة المذهب تختص بما رآه مؤسسه أو تشمل آراء تلامذته؟ يقول النفراوي في شرح الرسالة: المذهب في الأصل مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان، وأما في الاصطلاح فالمراد في كلام المصنف يعني صاحب الرسالة فهو ما ذهب إليه الإمام من الأحكام، سواء كانت معتمدة عند تلامذته أم غير معتمدة، يعني ما قاله الإمام يسمى مذهبا سواء اعتمده المتأخرون أو لم يعتمدوه. ثم ذيل كلامه هذا بقوله: وقد يطلق لفظ المذهب على ما به الفتوى. أما القرافي فقد ذهب مذهبا آخر، فبين لنا المقصود بالمذهب بصورة عامة سواء كان مذهب مالك أم غيره، فرأى أن ما يتبع فيه أي إمام، قال فلان يتبع المذهب الفلان، قال هذه المسائل التي يتبع فيها الأئمة لا تتعدى 5 أشياء: الأحكام الشرعية، الفرعية الاجتهادية وأسبابها وشروطها وموانعها والحجاج التي تثبتها والشروط والموانع. ثم نص في آخر كلامه على أن الأقوال المجمع عليها لا تدخل معنا في كلمة مذهب، فلا يصح أن يقال في أمر ما، في مسألة ما أجمع عليها الفقهاء أو الأئمة، لا يصح أن يقال فيها هذا مذهب فلان، لأنها ليست خاصة به. واختلف المالكية، ونحن نتحدث عن المذهب، اختلفوا هل كلمة أو لفظ طريقة أو طريق هل هي تساوي المذهب أو تخالفه؟ هل لما نقول هذا طريق من طرق المذهب هل يقصد بذلك هذا هو المذهب، أم أن الطريق غير المذهب؟ انقسم الناس في ذلك قسمين: قسم ذهب إلى أن الطريق غير المذهب، الطريق يختص بما رآه الفقهاء من أصحاب مالك وأتباعهم، وقسم رأى أن كلمة الطريق هي نفس المذهب. ابن ناجي شارح المدونة وشارح الرسالة يذهب إلى أن الطريق غير المذهب، المذهب ما قاله مالك والطريق ما قاله أصحابه، وأنا أذهب إلى العكس فأقول إن الطريقة تعني المذهب، وأؤيد كلامي بما قاله ابن عرفة الإمام التونسي المعروف عندما سئل هل يصح أن يقال هذا مذهب مالك فيما لم يقله وإنما استنبطه أصحابه وتلاميذه وفق قواعده؟ فقال نعم يصح أن يقال هذا مذهب مالك، لكن ليس الأمر يؤخذ هكذا، بل إن صدر ذلك ممن هو له أهل، وذلك بتبحر هذا العالم في أصول المذهب وقواعده. فإذا وجد من يتصف بذلك فإنه يصح أن يقال فيه أو في كلامه هذا مذهب مالك، مع أن مالكا لم ينص على ذلك ولم يذكره. نتحول بعد ذلك بسرعة كبيرة لضيق الوقت، ونحن نتحدث عن كلمة المالك نسبة إلى مالك، لا بد لنا من المرور لكن سريعا إلى حياة الإمام مالك. وأنا كنت قد أعددت دراسة طويلة عن حياته، لكني أضربت عنها لما عرفت أن بعض الفضلاء من العلماء سبقني إلى ذلك بدراسة مستفيضة، لكن لا بد أن نتحدث ولو بكلمات موجزة عن الإمام، والكلام الذي سأقوله تعرفونه جميعا. فهو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، أصله من اليمن بطبيعة الحال، وهو من تابع التابعين على الصحيح، ولا يصح قول بعض المالكية إنه من التابعين، وأبوه من التابعين، وجده من التابعين كذلك، وجد أبيه من الصحابة. كان أبوه أنس مقعدا يصلع النبل، وأمه العالية بنت شريك، وعقب من الأولاد محمدا ويحيى وحمادا وفاطمة، ولا نعرف من أحفاده إلا ابن ابنه محمد. هذا توفي سنة 56 للهجرة، وقد ذكروه في الضعفاء. توفي الإمام مالك بالمدينة سنة 79 كما هو معروف، ودفن بالبقيع. عاصر الإمام مالك جزءا كبيرا من الدولة الأموية، وحوالى نصف قرن من الدولة العباسية، وكانت وفاته في خلافة هارون الرشيد. ما صفاته الخلقية والخلقية؟ فنوجزها في قولنا: كان رحمه الله طوالا، أصلع، عظيم اللحية، وكان لا يخضب. هذا في رأي أكثر من وصفه من تلاميذه. أما ابن وهب، عبد الله بن وهب، فقد ذهب إلى أن الإمام مالكا كان يخضب بالحناء، وهذا أمر لا يزيد في الأمر ولا ينقص إلا في مسألة أخرى فقهية لا شان لنا الآن بها. وكان لا يدخل الحمام، وأرجو أن تكون كلمة الحمام معلومة عند الحاضرين، فربما يظنها بعض الناس ما نطلق عليه الآن كلمة الحمام، وإنما نعني المصطلح المعروف، نعم، الذي يختلط فيه الرجال بالنساء والرجال بالرجال كذلك، وقد تبدو عورات بعضهم لبعض. كان لا يدخل الحمام، معروف عنه ذلك. كان يلبس الثياب الرقيقة، كان يتنعم بالملابس، وهذه بعض الناس انتقدها عليه، لكن هذا أمر مردود. كان معروف أنه يلبس الثياب الخراسانية، وكان يلبس الطيلسان، ولا يرى على ثيابه أثر الحبر، بل كان دائما ينصح تلامذته وأصحابه بأن تكون ثيابهم بيضاء نقية. كان لا يكتحل إلا من ضرورة، فإذا اكتحل لزم بيته، وكان يسكن بالعقيق، وكان مسكنه بالكراء، ليس له مسكن يملكه. وقد ذكر القاضي عياض في مداركه بعض ما يخص حياته الشخصية، منها أن بيته كانت به صورة مرسومة على الحائط، فسأله أحد الزوار من الطلبة عن حكمه في التصاوير فمنعها، فقال: يا أبا عبد الله، هذا بيتك فيه ما تمنعه. فقال: والله لي في هذا البيت كذا وكذا، ما رأيت مكانها، اذهب إليها فحكها. ففعل. الدليل على أن الرجل كان معتنيا بالعلم وكان وقورا وليس له فضول حتى في بيته. وكان يتنعم بالطعام خصوصا عندما تحسنت حاله، ويزيد في الإنفاق على الطعام يوم الجمعة، يزيد في الإنفاق على الطعام يوم الجمعة دون سائر أيام الأسبوع. وكان يدعو الطلبة للطعام. وقد فصل لنا القاضي عياض رحمه الله، فصل لنا طريقة إطعامه الطعام للطلبة، فقال إنه يدعوهم ويشرف على دخولهم إلى البيت، ويهيئ لهم الفراش والماء، ويشير إلى بيت الراحة، ولكنه لا يطعم معهم، بل يدخل مسكنه، يدخل بيته ولا يأكل معهم. هذه كانت طريقته في مسألة الإطعام للطلبة. وكان مشغولا بالذكر والعلم، وكان يكثر من قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقد أخذناها في بداية درسنا هذا منه رحمه الله، فكان يبتدئ دروسه دائما بلا حول ولا قوة إلا بالله، وفعلا الحول والقوة كلها لله سبحانه وتعالى. كان عاقلا كثير الصمت، ولا يرى في حالة ضحك إلا ما حدث منه مرة من المرات، والقصة تعرفونها، عندما جاء وفد من نصيبين، ونصيبين معروفة، هذه اللي جاء منها تلك المنطقة التي جاء منها وفد الجن، نعم، جاءه مجموعة من الطلبة يسألونه عن أمر كان عندهم. قالوا: يا أبا عبد الله، عندنا مشايخ كبار عقلاء يأكلون كثيرا ويرقصون كثيرا. قال: أمجانينهم؟ قالوا: لا، بل مشايخ عقلاء. قال: أصبيان؟ قالوا: لا، بل هم مشايخ عقلاء. وكرروا عليه ما ذكروه له أولا. قال: ما علمت في الإسلام ذلك. وضحك. قالوا: ودخل بيته وألغى الدرس. ربما كان لا يستطيع أن يتمالك من الضحك، ولا يريد أن يضحك مع الطلبة. وهذا لا يظن ظان أنه كان نوعا من الدكتاتوريين في درسه، وإنما كان هناك الفارق بين الأستاذ والشيخ، وإذا أقصى شيء يصل إليه قضية الابتسام، نعم، وليس الضحك بقهقها. أما طلبه للعلم فأكثر من أن تنفرد به محاضرة أو اثنتان، لكن الذي يهمنا على وجه السرعة أنه أخذ عن فطاحل العلماء في وقته من أمثال ابن هرمز الذي أكثر من الأخذ عنه، وكان ينتظر على العتبة على عتبة البيت طويلا، وكان يتخذ وسادة لاتقاء البرد. كانوا هكذا، كانوا حريصين على العلم بهذه الطريقة. نعم، يمكث كما فعل ابن القاسم تلميذه كذلك. كان قبل الفجر يأتي إلى عتبة الإمام مالك ليظفر منه بحديث أو حديثين أو أكثر، أو مسألة فقهية قبل أن يأتي الناس، يأتيه قبل صلاة الفجر فينام على عتبته. وحدث مرة أن نعس ابن القاسم وخرج الإمام إلى صلاة الفجر، ولم يفطن ابن القاسم لهذا الخروج حتى خرجت الجارية، جارية الإمام مالك، وكانت تظن أن ابن القاسم من كثرة تردده كان تظنه خادما، فقالت: يا هذا، إن سيدك خرج. فنفس القضية التي كان يفعلها مالك مع ابن هرمز فعلها ابن القاسم مع شيخه مالك رضي الله عنه. ومن شيوخه الكبار أيضا محمد بن شهاب الزهري المعروف، المحدث المعروف، وكذلك ربيعة الملقب بربيعة الراي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقد حزن مالك حزنا شديدا على مسألة عندما توفي ربيعة، وقال: ذهبت حلاوة الفقه بوفاة ربيعة. بل كان يستشيره حتى في الأمور الخاصة، ويستشيره من باب أولى في عموم الأمور. فكان مرة استدعي فيها الإمام مالك مع وجهاء العلم في بلده، استدعاهم الوالي للفض في بعض المسائل المعقدة، فلم يذهب مالك إلى هذا المجلس العلمي حتى استشار ربيعة، فأشار عليه بالذهاب وقال له: اذهب ولا تكن أول المتكلمين، بل اسكت حتى يفرغ الجميع، ثم إن طلب منك الكلام فتكلم. وهذه مسألة استفاد منها مالك وطبقها في حياته العملية. قال له بعض الناس: لو قال لك ربيعة لا تذهب هل كنت ذهبت؟ قال: ما كنت لأذهب لو نصحني بالعكس. كما أخذ الإمام عن نافع مولى ابن عمر، ونافع ابن مولى ابن عمر هذا كانت فيه حدة شديدة، ولذلك كان الطلبة يخشونه، بل إن بعض الطلبة كان يتحين الفرصة لخروج هذا الرجل من بيته فيقوده في الحر الشديد من بيته إلى المسجد النبوي، وكان يستفيد منه في تلك القيادة لأنه كان فقد البصر، فيأخذ بيده وأثناء هذا الحديث يداهنه شيئا فشيئا حتى يحصل منه على بعض الفائدة. أرأيتم كيف كان سلفنا الصالح يتحمل في سبيل الحصول على العلم، ونحن الآن العلم منتشر ومتوفر ونحن متكاسلون. نعم، لا نتحرك إلا كما يتحرك الكسول. نعم، ولذلك الإمام مالك نفسه حدث له مع طالبين كان مواظبين على حضور درسه، منعهما يوما المطر من حضور الدرس، ولما حضر في اليوم التالي طلب من الإمام أن يعيد ذلك الدرس فأبى، وقال: هذا أمر يجب أن يصبر عليه ولو كانت المطر. نعم، هذه قضية العلم كانوا يكابدون فيها. احنا الآن الآلات متوفرة ونحن لا نتحرك لهذا الأمر، بل تأخذنا أشياء لا قيمة لها إلى جانب الأمور العلمية. وممن أخذ عنهم الإمام مالك هشام بن عروة وزيد بن أسلم، ومعروف أن الإمام مالكا كان ذا ذاكرة وحافظة قوية، حتى إنه في جلسة واحدة أسمعه شيخه 42 حديثا، فطلب الزيادة فاستغرب الشيخ: هل يعني في جلسة واحدة يستوعب إنسان يحفظ 40 حديثا بسندها بطبيعة الحال؟ فأعاد عليه مالك ما سمعه، عندئذ عرف أن في البلاد من يجيد ذلك ومن تتوفر في هذه الصفة، وعرف أنه سيكون له مستقبل لا يوجد لغيره. من ميزات مالك في أخذه عن شيوخه أنه تكونت لديه، وهو نفسه كون مدرسة وحدها لا نظير لها، مدرسة حديثية ومدرسة فقهية، جمع بين الحديث والفقه، فكان مجلسه يجمع الطلبة الراغبين في الحديث النبوي الشريف والطلبة الراغبين في المسائل، كل يجد عنده رغبته ومطلوبه. وهذه مسألة قلما تتوفر في شخص، فنجد المحدث الذي يتقن الحديث بجميع تفاصيله وفقهه قليل، ونجد الفقيه الضليع في الفقه وحديثه قليل، بل يلجأ في مسألة الحكم في الحديث على الحديث لغيره، ولا أريد أن أسمي أسماء. إذن هكذا جمع مالك بين الفقه والحديث، وهذه مسألة كونت له جماعة ضخمة من الطلبة لم يحدث ذلك لغيره. فقه مالك لا يهمنا قضية الحديث، لأن هذه مسألة أخرى، لأن نتحدث عن المدخل إلى فقه المالكية. فقه مالك لم ينشأ بين عشية وضحاها، بل تدرج من فقه الصحابة إلى فقه التابعين، وآخرا وصل إلى الفقهاء السبعة الذين اجتمع بهم العصر وهم في المدينة على قيد الحياة، هذا السبب في تسميتهم الفقهاء السبعة، عاشوا في عصر واحد. انتقل علمهم وعلى رأسهم الفقيه المشهور سعيد بن المسيب رضي الله عنه، انتقل فقههم إلى الإمام مالك. إذن تكون بسلسلة من مبدئها الصحابة ومنتهاها إليه. ويعني قضية فقه مالك هذه مسألة جاءت لأن قعد القواعد وأصل الأصول، أما الجذور بطبيعة الحال لم يختص بها مالك، بل هي سلسلة من الصحابة إلى التابعين كما ذكرت. وأضرب مثالا لمسألة تمكنه من الفقه حتى على صغر سنه. حدثت له قصة في أول اجتماع ربما للعلماء يحضره مالك بطلب من الوالي، وكان معه كبار القوم من العلماء في ذلك الوقت، منهم يحيى بن سعيد ومنهم ابن أبي ذئب كذلك. أن تعرفون أو على الأقل بعضكم يعرف ما كان بين الإمام مالك وبين ابن أبي ذئب من بعض المشاحنات، نعم ليس هذا وقتها. فاجتمع إذن الوالي بهم وطرح عليهم مسألة، وهي أن رجلا وصى بأن ابنتيه قد زوجهما من ابني أخيه، عنده زوج بنات، عنده ابنتان، زوجهما بابني أخيه وقبض مهورهما وتوفي ولم يذكر أسماء البنتين، أعني لم يقرن واحدة مع زوجها. معروف أن زوج بنتيه والزوجان معروفان ابناء أخيه، لكن هذه لمن وهذه لمن ما قال ذلك، وتوفي لا سبيل إذن إلى مساءلته. فقال كان الجواب من قبل الجميع أنه لا شيء في ذلك، ولم يفصلوا لا شيء في ذلك كيف. فالإمام مالك ساكت لم يتكلم لهيبة القوم، ومطبقا لوصية شيخه ربيعة، فاستشاره الوالي قال تكلم يا أبا عبد الله. فقال أرى أن العقد مفسوخ. فاستغرب القوم من أين لك ذلك؟ قال أرأيتم لو تعلق كل واحد من الزوجين لو تعلق كل واحد من الزوجين بمحمل بهودج إحداهما، الأخرى تركها تركت لم يلتفت إليها، وكل يدعي أنها زوجته، هاته هي التي زوجه إياها أبوها قبل وفاته، فماذا أنتم فاعلون؟ ومعروف أنه لا يمكن الاشتراك في زوجة واحدة. فنعم، فصمت القوم وعرفوا مأخذ الإمام، وفعلا يعني وافقوا على أنه يجب أن يفسخ وأن يزوج زواجا جديدا. فكانت هذه أول مرة يلتفت فيها إلى قوله ويرجع إليه الأكابر من العلماء. كما حدث له قصة أخرى ازداد علمه بها، أعني بان عند الناس فضله وعلمه، وهي مسألة أيضا استدعى لها الوالي مجلسا علميا آخر فيه كبار العلماء، في رجل سرق قمحا، والمسروق كمية كبيرة تزيد عن نصاب السرقة، فأشار القوم بالقطع، قالوا معروف هذه مسألة لا يستشار فيها ولا تبحث، يجب أن يقطع. ومالك ساكت كالعادة، فطلب منه الكلام فقال: هل هذا المسروق من شخص واحد أو من أشخاص متعددين؟ فقال: لا، بل من أشخاص متعددين. كم سرق من كل شخص؟ هو سرق، وكانوا يحطوا في، يجعلون القمح في تلاليس، جمع تليس، نعم، وعاء كبير معروف، نعم، فكانوا يجعلونه في السوق، وهذه كانت عندنا يعني إلى عهد قريب، كان الناس الذين يبيعون القمح والشعير يجعلونه في السوق، يبيعون منه البعض ثم يذهب إلى بيوتهم في الليل، ولا تجد سارقا ولا تجد كذا كما هو الحال اليوم، يعني تغير الحال هناك، لا لا لا لا لا يسرقه أحد ولا يمسه أحد. فإذا جاء الناس من غد باعوا أموالهم كما يشاءون. فاجتماع التلاليس هذه جعلت الرجل يأخذ من كل تليس قدرا لا يصل النصاب، فجمع كمية كبيرة. ولما استفسر مالك وعرف الأمر قال: لا يقطع، لأن من شرط السرقة في حالة القطع أن يسرق السارق من مالك واحد نصابا، وهذا لم يسرق بل اجتمع له النصاب من عدد من التلاليس. فلما قال الإمام مالك هذا الأمر رجع القوم إلى رأيه، وكانت هذه المسألة الثانية التي بيّنت فضله. نعم، المسألة الأخرى أو النقطة الأخرى: هل أصل مالك أصوله وحده أم أصلها أو أصلها تلاميذه؟ هل أصل مالك أصوله بنفسه أو أصلها تلاميذه وأصحابه؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها الناس الذين تكلموا عن هذه المسألة، فكثير منهم يقولون إن مالكا لم يؤصل أصولا، بل أصوله جمعها واستنبطها تلاميذه من خلال الموطأ أولا، ومن خلال بقية الكتب التي سمعت منه والتي جمعها أصحابه. معروف أن الإمام مالك لم يكتب كتابا في الفروع بيده، وإنما كان يسأل فيجيب وإلى آخره، فتكونت كتب كثيرة من السماعات، إن حصل لنا وقت إن شاء الله سنتعرض إليها. قلت: إذن هل أصل مالك أصوله ونص عليها أو استخرجت من فتاواه وأسئلته التي كان يجيب عنها؟ ذهب البعض إلى أنه أصل أصوله، وذلك مذكور، ولو لم ينص صراحة على هذه الأصول ذلك مذكور في الموطأ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لم يؤصلها بنفسه. قلت: ذهب البعض إلى أنه أصلها بنفسه، وذهب البعض إلى أنه لم يؤصلها بل أصلها تلاميذه. ابن العربي كان يميل إلى أنه أصلها بنفسه، قال انظروا الموطأ وابحثوه بحثا دقيقا ستجدون فيه كل أصول مالك. ولذلك ابن العربي متشبث بأن الإمام مالك هو الذي أصل أصوله، ولا دخل لأصحابه إلا مسألة الترتيب والتبويب والتحوير. كانت طريقة مالك رحمه الله في إلقاء الدروس كالآتي: دروس الحديث سنضرب عنها، لا تخصص آخر، وأما دروسه في الفقه فكان الطلبة يأتون إليه ويطرقون الباب، فتخرج إليهم الجارية تسألهم هل الحديث يريدون أو المسائل. المسائل كانت تطلق على الفقه، فإذا قالوا الحديث يتأخر عنهم، وقد تأخر حتى عن هارون الرشيد وهو بالبيت واقف أمام البيت واقف، ولما عاتبه قال: هذا حديث رسول الله يا أمير المؤمنين، لا أذهب ليلقيه لأحد حتى أغتسل وأتبخر وألبس ثيابا إلى آخره. كان هذا شأنه حتى مع بقية الناس، إذا طلب الحديث له وقع خاص وهيئة خاصة، وإذا قالوا للجارية بل المسائل يخرج إليهم على حاله ويجلس وتلقى عليه المسائل، وكانت كلها في حالة أدب. المسائل هذه كانت متأدبة، وكانوا يخاطبونه بلهجة محترمة لا فيها إعلاء صوت ولا أسئلة افتراضية، وكان أكره الناس للمسائل الافتراضية. سأله رجل مرة عن مسألة، قال: يا أبا عبد الله، رجل وطئ دجاجة ميتة برجله فأخرجت بيضة ففقست وخرج منها فرخ، أيؤكل؟ فلم يجبه. قال: لما لم تجبني يا أبا عبد الله؟ قال: لو سألت عما ينفعك لا أجبتك، أما أن تسأل عن أشياء لا تحدث من خيال الإنسان فلا أجيب عنها. نعم، كان هذا ديدنه، معروف القصة بتاعها. نعم، لا يحب الافتراضات، بل كان لا يجيب إلا عن المسائل الواقعة. وكان يكثر من كلمة لا أدري كما تعلمون، كان كثيرا، ولذلك وردت عنه كثير من القصص. هذا ابن أبي حسان قال: أنا في المجلس وجاء رجل من العراق ب42 سؤالا فلم يجبه إلا في 5، وكان الجواب جاهزا إذا قال له. وهذه حدثت حتى مع المغاربة، رجل جاءه من أقصى المغرب فسأله بضعة أسئلة فلم يجبه إلا على بعضها، قال: كيف أقول للناس إذا رجعت؟ قال: قل لهم قال لا أدري. فأين نحن من ذلك الآن؟ احنا الآن الفضائيات مملوءة بالمشايخ الذين لا تجد فيهم كلمة لا أدري ولا أعلم، كل الأسئلة أجوبتها جاهزة وكأنها في قرطاس. يا أخي، القضية لا أدري هذه ضرورية، ومن الذي حوى العلم كله؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا، فكل الناس تعرف سير العلماء والصالحين من الأمة كانوا يكثرون من كلمة لا أدري ولا أعلم والله أعلم بكثرة. هذه أول حاجة تكون بجانبك عندما تلقي درسا. أما أنت من أنت حتى تلم بالدنيا كلها؟ نعم، فكلمة لا أدري كان يستعملها بكثرة، وكان يسأل الأسئلة الكثيرة فلا يجيب إلا على البعض، بعد إكثار من قوله لا قوة إلا بالله يرددها حتى يظن صاحبه أنه لن يجيب ثم يجيبه بعد ذلك. وكان يمنع الناس من كتابة جميع المسائل، يعني قال: إذا أكثر شخص من القول أخطأ أو كثر خطأه. ولذلك كان يمنحهم في كثير من الأحوال من قضية كتابة الأسئلة، وكانوا لا يتجرؤون في الغالب على سؤاله إلا في النادر. نعم، بل كانوا ينتظرون من يأتي عن بعد فيلقي إليه بعض الأسئلة فيجيبه. ولذلك فرحوا عندما جاءهم أحد الغرباء من العلماء المتقنين، دخل المجلس فاستقبله الإمام مالك استقبال العلماء، العالم للعالم، سأله ستة أسئلة فأجابه عنها كلها. فعندما انتهى من الستة سأله سؤالا سابعا، قال له أكثرت يا هذا، وأمر نفسين من التلاميذ والأصحاب بأن يخرج الشيخ، فأخذوه وأخرجوه من المجلس على احترامه بطبيعة الحال، لأن المسألة لا تحتمل أكثر من ستة أسئلة. كان هذا ديدنه. لما كان الرجل بهذه الصفات الخلقية والعلمية تكاثر تلاميذه، تكاثروا كثرة عجيبة، وساعده في ذلك أمر لم يحصل لغيره، وهو مسألة أنه كان بالمدينة المنورة، والمدينة يعني تقابل مكة، فما من مسلم يذهب لتلك البقاع المقدسة إلا ومر بالمدينة، فإذا هذه فرصة للأخذ عن الإمام حتى بالنسبة لمن لم يعرفه، بل إن خبره وصل مشارق الأرض ومغاربها، فكان الناس يتطلعون إلى رؤية هذا الرجل والاجتماع به وسؤاله. ولذلك ذكر القاضي عياض أن أكثر ما يكون الازدحام على بيته عندما يأتي الحاج. نعم، في موسم الحجاج، موسم الحاج، يجتمع خلق كثير فيتزاحمون على بيته، فإذا تزاحموا زحاما يخل بالمروءة أغلق بابه، فإذا انتظموا وترتبوا أدخلهم فرقة فرقة، كانت هكذا العادة متاعه. قلت إذن بهذه الشهرة وفي هذا المكان الطيب الذي تشرب إليه نفوس المؤمنين جميعا، يأتون أفواجا من مشارق الأرض ومغاربها لإمام مالك، أو القصد الأول هو الذهاب إلى المدينة، والقصد الثاني هو السماع من مالك رضي الله، وهذه مسألة لم تتوفر لبقية العلماء الذين وجدوا شرقا وغربا، فإن من يشد الرحال إليهم لا شيء إلا لهم، أما الذين يأتون إلى مالك فإنهم يقضون أمرين كما ذكرت، زيارة المدينة وكذلك زيارة مالك والسماع منه. ثم إن الشيء الآخر الذي ذكرته قبل قليل ساهم في عدد التلاميذ، فإنه كان يلم بعلمين كما ذكرنا من العلوم المتخصصة، الحديث والحديث علوم الحديث والرجال وقضية الفقه، وبالتالي ذكر عياض رحمه الله أكثر من 300,000 تلميذ، 1,300 تلميذ، هدم غير المغمورين الذين دخلوا بسرعة وخرجوا وسمعوا مسألة أو اثنتين أو حديثا أو اثنين، هؤلاء القوم عرفوا بأسمائهم، ومن عرف باسمه دل ذلك على أنه كان يداوم ولو قليلا، أما الذين على وجه السرعة يسمعون الحديث والواحد والاثنين فهؤلاء لم يذكرهم عياض رحمه الله. 1,300 تلميذ، 300,000 تلميذ. والمسألة المهمة وهذه تجرنا إلى مسألة بعدها إن شاء الله، قضية انتشار المذهب الذي سيكون أحد محاورنا غدا إن شاء الله إن حينا، مسألة انتشار المذهب شرقا وغربا، فإن هؤلاء التلاميذ الذين تشبعوا بعلم مالك حديثا وفقها ذهبوا إلى بلادهم البعيدة من نيسابور إلى أقصى أسبانيا الحالية الأندلس، هؤلاء ذهبوا بعلم مالك بعد أن سمعوه، منهم من جلس للتحديث ومنهم من جلس للمسائل، فكبر العدد ونقل، حتى إن بعض التلاميذ تلاميذ الإمام مالك نقل عنه أنه ما من شيء يتلفظ به إلا سارع الطلبة إلى كتابته، وهذه المسألة هي التي ذكرت لكم قبل قليل منع الناس منها، منعهم عندما ينظر إلى أناس يكتبون بالقرب منه لأنه لا يرى كل التلاميذ هو، كان يمنعهم من ذلك خشية أن يكتبوا شيئا، وهو قد بين ذلك، خشية أن يكتبوا شيئا قاله اليوم ويرجع عنه في الغد، لأن هذا رأي اجتهادي قابل للنقض. بهذه إذن ضخامة من عدد التلاميذ وانتشارهم في الآفاق، نعم تكون المذهب. في عجالة كبيرة نذكر بعض من روى عنه الموطأ، مع أن حديثنا ليس في الحديث الشريف، لكن من هؤلاء علي بن زياد الطرابلسي التونسي، وإن شئت قلت الشامي أيضا، فكل منطقة تنسبه إليها، وما كان يخطر بباله أن ينسب إلى الأراضي، بل هو مسلم كان يجوب الأرض شرقها وغربها، ليس له جواز سفر ولا يطلب تأشيرة. علي بن زياد إذن هذا من أوائل من سمع الموطأ ورجع به إلى طرابلس، ثم من طرابلس لم يستقر به المقام هناك، بل ذهب إلى تونس واستقر بها. ومن أشهر من روى عنه الموطأ عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المشهور، جمع بين الفقه والحديث، ويحيى ابن يحيى النيسابوري من نيسابور، وهذا اعتمده مسلم في صحيحه، اعتمد روايته. وعبد الله بن يوسف التنيسي، وهذا اعتمده البخاري. ومحمد بن أسلم القعنبي، وهذا اعتمده النسائي. ويحيى بن يحيى الليثي الذي اعتمده أكثر من شرح الموطأ هم ابن عبد البر، وقد أفاض في ذكر الأسباب التي جعلته يعتمد هذه الرواية. نعم صحيح، لأنها هي رواية من بني بلده في الأندلس، لكن عند ميزات أخرى يحيى بن يحيى الليثي، منها أنه كان من آخر من سمع الموطأ من الإمام مالك، وكان الإمام مالك يعدل في موطائه، فيحذف منه كل فترة شيئا، حتى إن بعض الناس، وهذه طبيعة الحال يعني من النكت التي تذكر، قالوا حتى إذا عاش مالك أكثر من ذلك ألغى موطأه كله، نعم من كثرة ما يدخل من التعديلات. كذلك لا يفوتنا أن نذكر من رواة الموطأ أحد التلاميذ الذين مذهبهم ليس مالكيا، وهو محمد بن الحسن الشيباني كما تعلمون، فقد روى الموطأ عن مالك، وروايته معروفة، بل الآن منشورة مطبوعة متداولة. أما الذي يهمنا في هذا الدرس هو تلاميذه من الفقهاء، وفعلا هم كانوا يجمعون بين الفقه والحديث، إلا أننا عندما نقول تلاميذه المحدثون أو تلاميذه الفقهاء نقصد بأن الجانب هذا يغلب عليه، ولا يمكن أن يكون فقيها، لا يمكن أن يكون أي رجل فقيها بدون حديث، ولا يكون محدثا بدون فقه إلا في أندر من النادر. قلت لم يكتب مالك كتابا في الفقه، وإنما جمع الفقه من فيه، وهو يسأل عن المسائل من التلامذات أو من الغرباء، ولذلك جمع تلاميذه عنه فقها كثيرا. وأول هؤلاء التلاميذ في الذكر الذين داوموا على حضور دروسه وسجلوا في أدمغتهم وفي أوراقهم ما قاله مالك، عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري المتوفى سنة 91 و100 للهجرة. وابن القاسم لنا وقفة أخرى معه عندما سنتحدث عن المدونة وتأليفها. ومن أشهر تلامذته أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة 400 للهجرة، توفي في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي رحمهم الله تعالى. أشهب هذا له فائدة كبيرة جدا، لأن أكثر الأقوال التي نقلها إلينا أشهب تخالف أقوال ابن القاسم، وهذه مسألة تثري المذهب وليست عيبا، تثري المذهب ولا تعيبه، ولنا معه قصة هذا أشهب أيضا في تكوين المدونة، ولو أنه لم يساهم في تكوينها، لكن نذكرها الآن حتى لا تفوت، لعل الوقت لا يسعفنا بعد ذلك. أن أسد بن الفرات لما سافر وهو من تلاميذ من الفقهاء الذين أخذوا الفقه عن مالك، ولكنه لم يبقى عنده طويلا. أسد بن الفرات معروف هذا، جمع بين الحديث والفقه والحرب كذلك، فقد كان أميرا، نعم معروف في قضية محاصرة صقلية، توفي وهو يحاصرها، نعم كان يجمع بين الجهاد وبين الفقه والحديث. قلت أسد بن الفرات هذا ذهب فمكث عند مالك قليلا ولم يرق له ذلك، لأنه تعود قبل خروجه إلى المدينة، تعود على سماع الفقه الحنفي الافتراضي، فكان يؤمل أن يرى مثله عند مالك. فلما مالك لم يجبه على الأسئلة على طريقة أسئلته العراقية، أرأيت أرأيت أرأيت، وقال له مرة: هذه سلسلة بنت سليسلة، عليك بالعراق، أي اذهب بلا أصحاب أبي حنيفة. فذهب بالفعل وأخذ بهذه النصيحة، واجتمع بتلميذ الإمام أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني، أما أبو حنيفة فإنه قد توفي. ولما مات مالك كان أسد بن الفرات كان في العراق، سمع بوفاته هناك، ورأى الناس تتوجع عليه وتذكر فضله وعلمه، فندم على مفارقته. وكيف العمل وقد توفي؟ قال: أحسن شيء وأفضل شيء أن أرجع إلى كبار تلامذته لعلي أظفر بشيء منهم. فذهب إلى مصر ووجد عبد الله بن وهب، وهو فقيه آخر من الفقهاء المشهورين في مذهب مالك، لكن كان يعني الاعتناء متاعه كان مسلطا على الحديث أكثر من الفقه. ذهب إليه فاستشاره في أن يجمع على يديه ما سمعه من مالك في المسائل الفقهية على منهاج معد سلفا أتى به من العراق، يعني الإطار جاهز، ولكنه يريد أن يملأه من قول مالك كما سمعه تلامذته. فكان ابن وهب كان خائفا من مسألة الآراء، وإذا سأله سؤال يجيبه بحديث نبوي، فلم يرق ذلك لأسد بن الفرات، فذهب إلى أشهب ومن تلامذة مالك المشهورين، وبدأ عرض عليه مسألة الخطة فوافق أشهب. ولما بدأ بأسئلته كان يجيبه، يقول له أسد: هل هذا قول مالك؟ قال: لا، هذا من قول أشهب، وكرر ذلك. فالرجل غضب، أسد بن الفرات، وقام من مجلسه، وبعض التلاميذ الكبار اللي كانوا حاضرين قال له: يا هذا، إنه قد أجابك برأيه، فإن أعجبك ذلك فذاك، وإلا فاخرج إلى غيره. فقام، وقالوا إنه قال: هممت أن أقول له كلمة كبيرة. قالوا له: وما أردت أن تقول؟ قال: أردت أن أقول إن مثلك إن مثلك ومثل ابن مثل مالك مثل نعم إن مثلك ومثل مالك كمثل رجل جاء إلى نهر كبير فبال إلى في شاطئه وقال: هذا نهر مثل هذا النهر. فهي كلمة نعم يعني قبيحة في حق أشهب، نعم، ولكن ذكرها القاضي عياض، والقاضي عياض جمع بين الحديث والفقه، فلا أظن أنه يلقي الكلام عن عواهنه. نعم، هكذا إذن تخرج على يد الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب، وهم ثلاثة مصريون قام المذهب في المدرسة المصرية المالكية على أكتافهم. نعم، تكون المذهب هناك ورجعوا إلى بلادهم فنشروا فقه مالك. هذا بالنسبة للمدرسة المصرية. أما بالمدرسة المدنية فقد كان هناك محمد بن دينار، وكان هناك ابن كنانة، وكان هناك ابن نافع، وكان هناك ابن الماجشون، وهؤلاء جميعا كونوا المدرسة المدنية المالكية، ثم انتقل علمهم إلى غيرهم. ثم بالنسبة للمدرسة العراقية كان فيها محمد بن مسلم القعنبي وهو من رواة الموطأ، وكان فيها عبد الرحمن بن مهدي المعروف، ذهب إلى العراق وفي رواية سمع منهم العراقيون في مكانهم بالمدينة. وأيما كان الأمر فإن بعض العراقيين أخذوا فقه مالك منهما، وبهما تكونت المدرسة العراقية المالكية. ولست بصدد الحديث عن المدارس الفقهية، فإن هناك أستاذا آخر سيتحدث عن المدارس الفقهية المالكية بتفاصيل أكثر، ولكني أردت في عجالة أن أمر وأبين كيف تكونت المدرسة المالكية في جهات مختلفة. نعم، علم مالك من عن طريق القعنبي وابن مهدي تحول إلى أحمد بن المعذل من علماء المدرسة المالكية العراقية المشهورين. وأحمد بن المعذل هذا انتقل العلم منه إلى آل حماد الذين مساهمة كبيرة، ولعلنا نزيد الأمر تفصيلا غدا إن شاء الله، كيف ساهم آل حماد في التثبيت وانتشار واستمرار المذهب المالكي بالأراضي العراقية. أما الأندلس فقد شد الرحال كثير من الأندلسيين إلى مالك، لكن أشهرهم هو زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، هذا أدخل علم مالك إلى الأندلس، كما أدخله يحيى ابن يحيى الليثي، فقد كان محدثا وفقيها وله كتاب مشهور، لعل بعض الناس يقرأ كتب المالكية فلا يعرف هذا الاسم، اسمه عشرة يحيى، كانت عشرة كتب، هذه سماعات يحيى بن يحيى الليثي، فيعبر عنها في كتب المالكية بعشرة يحيى. هذا يحيى بن يحيى الليثي الذي وصفه الإمام مالك أثناء حضوره درسه، وصفه بالعاقل أو عاقل الأندلس، وذلك في قصة مشهورة. كان يحيى مع جماعة من تلاميذ مالك، كانوا دائرين به كما يدور الطلبة بشيخهم، فحدثت إشاعة حقيقية، هي سرى خبر بأن الفيل موجود بقربهم، فتحول التلاميذ وانفضوا عن شيخهم لينظروا الفيل، وقد كان يعني لا يرى إلا قليلا في تلك المنطقة، ولكن يحيى بقي مكانه. فسأله مالك إذن لم يضطرب من هذه المسألة ولم يطرد التلاميذ بسببها، وهذه مهمة جدا، قضية تربوية. نعم، بل سأل يحيى بن يحيى لماذا لم تقم معهم، قال جئت من تلك البلاد البعيدة من الأندلس لأسمع قول مالك لا لأرى الفيلة، ما بعثني أهلي لهذه المهمة. نعم، فسماه عاقل الأندلس. إذن انتشر بعد ذلك، تحول إلى تلاميذه الأندلسيين، سنأتي عليهم إن شاء الله تعالى إن أسعفنا الوقت. أما المدرسة الأفريقية فزيادة على قضية أسد بن فرات الذي تحدثنا عنه آنفا، وعلي بن زياد الذي أدخل الموطأ، من أول من أدخل الموطأ إلى أفريقيا. نعم، هؤلاء القوم درسوا فقه مالك على اختلاف في مناهجهم، وتحول فقه مالك إلى غيرهم من التلاميذ، إلى أن وصل إلى علامة تونس وهو عبد السلام ابن سعيد التنوخي الملقب بسحنون، والذي كانت له مساهمة سنمر بها إن شاء الله في مسألة المدونة، وربما نسردها الآن حتى لا تضيع كذلك. سحنون هذا يعني اعتنى بفقه مالك اعتناء كبيرا، وسمع من أسد بن الفرات وغيره، ودون أسدية بن الفرات التي جمعها من ابن القاسم. احنا قلنا بعد ما ترك أشهب وقال فيه تلك القولة اتجه إلى ابن القاسم فسمع منه أقوال مالك ودونها على الطريقة العراقية. لكن الناس في القيروان ما أعجبهم تدوين أسد، وقالوا جئتنا بإخال وأظن، وإنما نريد الأقوال مع ما يعضدها من النقل. فربما هذه كلمة أثرت في سحنون فسافر بنفسه إلى ابن القاسم. طبيعة الحال سحنون لم يسافر إلى مالك، لأن مالكا كان قد توفي حينئذ، والناس يتداولون كلمة مشهورة: لعن الله الفقر لولاه لا أدركت مالكا. ولا أعرف هذا يعني مصدرها من أين، لكن على كل حال معناها صحيح. فهو سافر بعد أن قضى مالك النحبة فسمع من ابن القاسم، وكان قد سافر بمدونة جاهزة له أسدية ابن الفرات. نعم، الأسدية، سمى كتابه الأسدية. في قصة طويلة عريضة في مسألة كتابة سحنون للأسدية، بعض المؤرخين يقولون إنه طلب أسد ليكتبها لينسخها فرفض أسد، فاحتال فسرقها في ليلة، سرقها من خزانة أسد، وأنا أشك في هذه القصة، سرقها ووزعها على الطلبة فنسخوها في ليلة، وما حان الفجر إلا والكتاب رجع إلى مكتبته. المهم أن سحنون سافر إلى ابن القاسم في مصر واجتمع بابن القاسم، وهناك عرض عليه أسدية أسد فوافق على كثير منها وقال نعم قلته، وهو قول مالك، ولم يوافق على البعض، بل قال هذا من زيادات أسد، وبعضه قال نعم كان هذا رأيي. وأنتم تعرفون والمدونة الكبرى موجودة متداولة، وهي إذا أطلق المالكية كلمة الكتاب فهذه اللفظة تنصرف إليها، المدونة الكبرى، أو إذا أطلقوا الأم كذلك تنصرف إليها، أما إذا قالوا المدونة فقط فإنها تنصرف إلى مختصرها المسمى بالتهذيب لأبي سعيد البرادعي، وسنتعرض إلى الكلام عليه بعون الله تعالى. إذن المدونة دونها سحنون بعرض الأسدية على ابن القاسم بالطريقة التي ذكرنا. فكان سحنون يسأل ابن القاسم ويريد منه أن يحدثه برأي مالك في الموضوع، وكان الرجل ثقة أمينة ابن القاسم، فكان يقول له هذا قول مالك، قول نعم، وأحيانا ليس بقول مالك فيقول له لا لم أسمعه من مالك وإنما هو قولي. فسحنون أيضا دون هذه الأمور، ولما رجع قد مكث في الطريق طويلا أكثر من سنة من رجوعه من مصر إلى بلاده، أسمع المدونة قبل تبويبها وترتيبها، أسمعها الناس فكتبوها عنه، ولما رجع إلى تونس واستقر بها بدأ ينظمها من جديد ويرتبها على أبواب الفقه وينخلها إذا صح هذا التعبير، وكان يذيلها بالنقل، وكان أكثر اعتماده في مسألة التذييل على موطأ عبد الله ابن وهب، ولكن المنية اخترمته قبل أن يكمل هذه المهمة، فجاءت أوائل المدونة جاء مخالفا لآخرها، وكل من قرأ المدونة يلاحظ ذلك. نعم، تغير الأمر، فما زالت مختلطة على حالها في أواخر أبوابها. إذن هكذا تكونت المدونة بتدوين سحنون لها، ثم بعد ذلك لها أمور أخرى سنعرفها إن شاء الله. لكن عندنا أمهات أخرى كانت في ذلك الوقت، وهذه المسألة تدلنا على كلمة جامع الأمهات الذي سنذكره بعد قليل بعون الله تعالى، وهو كتاب لابن الحاجب اختصر به المذهب. هذه الأمهات الأربع هي المدونة التي تحدثتكم عنها، وقد اشترك في تدوينها، أما التدوين نفسه ككتابة سحنون، وأما حاصل العلم الذي فيها فاشترك فيه أكثر من واحد: مالك وأسد بن الفرات وعبد الرحمن بن القاسم وعبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون، فهي حاصل علم أربعة أشخاص. وتكونت في الأندلس، تكون كتاب آخر يعد من أمهات الفقه المالكي، وهو الواضحة في السنن والفقه، وكانت معتمدة عند أهل الأندلس. إذا قيل الواضحة تنتهينا، نعم، والواضحة من الكتب المفقودة على حد علمنا، إلا ورقات في خزانة القرويين حققها أحد المستشرقين الألمان، وهي خاصة برغائب الوضوء والغسل. أما بقية الكتاب فيعد لحد الآن على حد علمي يعد مفقودا، لكني سمعت من أحد رجالات العلم في الجزائر، سمعت أن أحد المغاربة تحتفظ مكتبته بنسخة كاملة، فالله أعلم بحقيقة الأمر. الكتاب الثالث كتاب الموازية، وهو كتاب محمد بن إبراهيم الإسكندراني الملقب بابن المواز، وكتابه يعرف بالموازية. وكثيرا ما نجد في كتب المالكية قولا: هذا في كتاب محمد. كتاب محمد عندنا ينصرف مباشرة للموازية. كثير من الناس الذين لا يعرفون مصطلحات المذهب يظنون أنه محمد بن حسن الشيباني، لا صلة له بذلك، وإنما هو محمد بن المواز. نعم، يطلق على كتابه الموازية، ويطلق عليه كذلك كتاب محمد. الأم الرابعة بعد المدونة والواضحة التالية أيضا هي العتبية، الرابعة عفوا الموازية ثم العتبية. العتبية لمحمد بن أحمد العتبي، المدونة والواضحة والموازية والعتبية. العتبية من حسن الحظ أن احتفظت الخزائن بها، لأن ابن رشد الجد شرحها بشرحه المعروف البيان والتحصيل، فالعتبية هي ذلك الكتاب الذي شرحه ابن رشد. وبعض الناس يزيدون أما خامسة، وهي المجموعة لمحمد بن عبدوس القيرواني المعروف، له مواقف معروفة وله مشاحنات مع طبقته في مسألة عقدية، وهي: هل يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه أحدثت ضجة في القيروان، وكثيرا ما يحدثون ضجات بسبب بعض المسائل الكلامية، خصوصا العوام. العوام يتلقفون مثل هذه الأمور ويعيشون عليها. تصوروا في القيروان، يعني في زمن أبي عمران الفاسي وأبي إسحاق التونسي صارت مسألة تداولها في الأول العلماء، ثم تحولت إلى العوام، وهي: هل الكفار يعرفون ربهم؟ تلقفها العوام وفتحوا بها أبوابا واسعة، حتى ينقل إلينا المؤرخون أن تجار القيروان أقفلوا أبواب متاجرهم وبدأوا يدورون على منازل العلماء يسألونهم هذا السؤال، فإن قالوا يعرفون ربهم قالوا لهم إن فلانا يقول إنهم لا يعرفون، وإذا قال لهم إنهم لا يعرفون ربهم يقولون إن فلان يقول إنهم يعرفون. يريدون من العلماء أن يتخاصموا وأن يتضارب أمورهم وهم يضحكون، إلى أن دلوا على أبي عمران الفاسي، واحد من العقلاء قالهم: حتى لا تختلط الأمور وتضيعوا أموركم وتخسرون تجارتكم اذهبوا إلى أبي عمران الفاسي. فذهبوا إليه بأعداد وفيرة، منهم الراجل ومنهم من هو على دابة، كأنها مظاهرة، وأطرقوا بيته، فخرج وخاف الرجل من هذا الجمع ومن هذا الحشد، ما شأنكم؟ قالوا ونسألك هل الكفار يعرفون ربهم؟ قال أنا لا أستطيع أن أتكلم مع هذا الجمع، اختاروا منكم ممثلين حتى أحدثهم وأفهمهم. فاختاروا مجموعة ضيقة من الناس واجتمع بهم، قال لهم هل تعرفونني؟ قالوا نعم. قال لهم من أنا؟ قالوا أنت الشيخ أبو عمران الفاسي. ما صنعتي؟ قالوا عالم. وأين أسكن؟ قال له في المحل الفلاني، هم أمام منزله. قال إذا جاءكم أحد وقال أبو عمران الفاسي هذا تاجر له محل كذا وهو يسكن في المكان الفلاني وهو كذا وهو كذا على غير ما أنا عليه، هل يعرفني؟ قالوا لا. قال انتهى الجواب، فرجعوا إلى أهليهم وإلى جماعاتهم وفض الأمر وحسمت المسألة. أنا جئت بهذا شاهدا على مسألة العوام لهم تلذذ بقضية مناقشات العلماء ومجادلة بعضهم لبعض، نعم يشربون إليها ويتلذذون بها. نعم، الشاهد في ذلك هو ذكرنا للمجموعة لمحمد بن عبدوس القيرواني، والشاهد فيها أنه كان من يقول بأنا مؤمن إن شاء الله، وحدثت له ومحنة. نعم، هذه إذن أهم المدارس الفقهية في تكونها وتأصيلها. ثم وصلت المختصرات لا بمعناها الأخير كمختصر خليل وابن الحاجب، لا، لكن أطلق عليها اسم المختصر. هذه يمثلها مختصرات ابن عبد الحكم، وعبد الله بن عبد الحكم مصري، له ثلاث مختصرات: المختصر الكبير والمختصر الأوسط والمختصر الصغير. هذه المختصرات تدولت في المدرسة المالكية البغدادية في العراق، واعتنى بها على الخصوص الشيخ أبو بكر الأبهري. فقد أورد القاضي عياض أنه قال قرأت المختصر الأوسط 500 مرة، وشرحه بشرح مسهب. لم يبقى منه في علمنا إلا كتاب الجامع. كتاب الجامع هذا الأخير بكل من مختصر الأخير في النهاية من مختصر ابن عبد الحكم، هذا وجد في إحدى الخزائن وحققه المستشرق الألماني المعروف ميكلوش موراني صاحب كتاب دراسات في الفقه المالكي. نعم، إذن بالنسبة للمختصر هذا أول مختصر سمعنا به في المذهب المالكية، وهو ليس على غرار المختصرات ولكن صاحبه سماه كذلك. إلى هنا انتهت مسألة التأصيل والتأسيس، ودخل المذهب حقبة أخرى ومرحلة أخرى، وهي مرحلة التطوير، تطور المذهب. فلا أعرف إن كان الوقت يسعفنا للحديث عنها، فإنها تحتاج إلى ساعة أو ساعة ونصف، لا أعرف. نعم، وخاف أن أدخل فيها فلا يسعفنا الوقت فنتركها كالمعلقة. لا أعرف الجماعة المغرب متى؟ 5 دقائق. نتكلم فيها على الأقل ما لا يدرك كله، لا يترك أقله الآن، مش جله، نعم، حتى قليل. مرحلة التطور هذه في عبارة جميلة جدا اخترتها، ذكرها العلامة محمد الفاضل بن عاشور، رأيت تعبيره خيرا من تعبيري فأنا أذكره لكم بحذافيره. قال مضت حركة الاجتهاد في الدين قوية سديدة مضطردة نامية من منتصف القرن الثاني، حيث بدأ استقرار المذاهب بصورة عامة بوضع الأصول وتمييز العام منها الجامع بين المذاهب المختلفة، والخاص الذي ينفرد به مذهب دون آخر، وتتابع تولد المذاهب إلى منتصف القرن الرابع. لكنها ما لبثت أن امتدت بسبب توزيع التلاميذ كما ذكرنا في كل مكان، فنشأت المدارس المختلفة التابعة للمذهب، فإنه في الدور الثاني برزت بوضوح هذه المدارس وأصبحت لها ميزاتها. وأنا الآن لست بصدد الحديث عن المدارس بطبيعة الحال. دخل المذهب إذن مرحلة جديدة، وهي مرحلة الترجيح والتشهير. العقلية الأولى تغيرت ما قبل منتصف القرن الرابع، وبدأ الناس يفكرون في مسألة أخرى، وهي دراسة الأقوال التي جمعت، وهي أقوال كثيرة لا حصر لها، فيغربلونها ويرجحون بعضها على بعض. هذه هي المرحلة التطور الذي حدث في الفقه المالكي. يتحدثون عن الراجح، يتحدثون عن المشهور. وقد برز عندنا في المذهب بعض العلماء ممن اشتهر بذلك، منهم ابن يونس الصقلي. وصقلية هذه يعني أبرزت علماء في المذهب، منهم ابن يونس هذا، ومنهم عبد الحق الصقلي العلامة المشهور صاحب النكت والفروق وصاحب تهذيب الطالب، وقد أبرزت المازري العلامة المعروف الذي شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب وشرح صحيح مسلم، والتلقين لعبد الوهاب البغدادي وهو من المدرسة العراقية، والمازري من المدرسة الصقلية التي كانت تنتسب إلى المدرسة الأفريقية. فإن عادة العلماء الذين تحدثوا في الطبقات لا يفردون الصقليين بطبقة معينة، بل يخلطونها بطبقة أفريقيا، فهو محسوب على الأفارقة. على كل حال، المازري هذا شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب شرحا مسهبا. كتاب الصلاة والطهارة الآن حقق منذ سنوات، حققه الشيخ السلامي مفتي تونس الأسبق في 3 مجلدات ضخمة. هذه طار، وهو على الطراز العراقي، على المنهاج العراقي، ولو كان عندي وقت لا جلبت لكم منهجه. نعم، إذن مسألة الترجيح اشتهر بها ابن يونس، واشتهر بالترجيح كذلك ابن رشد الجد، فكان المرجع في قوله في مسألة الراجح. كما أن التشهير له رجاله وهم بكثرة في المذهب المالكي، لكني أذكر منه واحدا لعل كثيرا منكم لا يعلمونه، وهو ابن غلاب. وابن غلاب أصله من مصراتة بقرب طرابلس ليبيا، لكنه انتقل إلى تونس فأمضى حياته بقيتها كلها، ولذلك تجدون في كتب المذهب متأخرة شهره ابن غلاب، ويعرف باسم آخر بابن غالب، بابن غالب المصراتي. نعم، إذن خدم المذهب من حيث الترجيح والتشهير، وأصبح هذا هو أهم العلماء. أما أهم المصنفات التي ربما نختم بها درسنا، أهم المصنفات التي ألفت في هذه الحقبة فهي في المدرسة العراقية مؤلفات الأبهري، أبو بكر الأبهري، وأهمها على الإطلاق شرحه للرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وانظروا كيف أن تلاحمت المدارس المالكية وترابطت. ابن أبي زيد القيرواني في القيروان ألف رسالته المعروفة، وقد ألف 3 كتب ابن أبي زيد القيرواني، وسنتحدث غدا إن شاء الله عن فضله على المذهب بتأليفه لهذه 3. الذي يهمني منها الآن الرسالة، وقد ألفها للمبتدئين لصغار المسلمين حتى يحفظونها كما يحفظ أحدهم القرآن. ألف الرسالة فشرح هذه الرسالة عالم من علماء المالكية عاش في أقصى الشرق في العراق، وهو أبو بكر الأبهري، لكن شرحه للرسالة لم يصلنا، وإنما تحدث عنه المترجمون، فقالوا إنه تتبع الرسالة، تتبع مسائلها مسألة مسألة، وكل مسألة يجلب لها دليلها من القرآن والسنة. ومن أشهر المؤلفات في المدرسة العراقية في هذه الحقبة أيضا مؤلفات ابن القصار، القاضي ابن القصار، وأشهر كتاب له هو كتاب عيون الأدلة الذي طبع في الرياض، منه 3 مجلدات كلها في الصلاة، وهو مليء بالأدلة النقلية والعقلية. ومن لا يعرف المذهب، وقد سمعت الكثير من الشباب يتحدثون عن المذهب المالكي فيقولون المذهب المالكي غير مدلل، لأنهم لم يطلعوا إلا على المختصرات الأخيرة. أما كتب ابن القصار وأما كتب الأظهري وأما كتب القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب هذا توسع توسعا مملا، حتى إنك تقرأ له في شرح الرسالة في مسألة واحدة يدلل لها بخمسة أقيسة مش قياس واحد. والقاضي ابن القصار قرأت له منذ مدة، قرأت له الكتاب مخطوط، قرأت له حكم البسملة، البسملة في الوضوء، فتشتت ذهني وفقدت معلوماتي القديمة. نعم، حتى إني ما رجعت إلا بعض مراجعة الكتب من كثرة ما تحدث في هذه المسألة. فكتب المالكية موجودة لكنها لم ترى النور، وإنما الذي رأى النور منها هي تلك المختصرات. ومن الكتب المشهورة التفريع لابن الجلاب، وكلها من المدرسة العراقية، لكنه خالي من الأدلة، فهو حوصلة للكتب المدللة. وفي المدرسة الأفريقية اشتهرت مسألة المدونة كما ذكرتها لكم والمجموعة، وفي المدرسة المصرية اشتهر الزاهي لابن شعبان، عنده كتاب، وأحيانا يقولون الكتاب الشعباني، وهو الزاهي، كلمتان بمعنى واحد. ومن المدرسة الأفريقية أيضا مؤلفات ابن يونس، وأشهرها الجامع، جامع المدونة، ومؤلفات عبد الحق الصقلي التي ذكرتها لكم قبل قليل، ومؤلفات المازري، ومن أشهرها شرح التلقين. وكذلك ابن بشير، ابن بشير هذا يستدعي دراسة خاصة لأن له منهاج خاص في تعامله مع الفقه، وكتابه هو التنبيه على مبادئ التوجيه، وقد طبع منه قسم الطهارة في 2 مجلدين. ونكتفي بهذا القدر، والحديث طويل عريض، طويل الديول، وأرجو المعذرة لأنني أشعر بأنني فعلا هضمت المذهب حقه وهضمت الحديث حقه أيضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.